ابن عباس في قوله وأنذرهم يوم الحسرة من أسماء يوم القيامة عظم من أسماء يوم القيامة. أحسن الله إليك. ولماذا سمي بهذا الاسم؟ بشدة الحسرات التي تكون يوم القيامة. والمؤلف رحمه الله أشار إلى موقف من هذه المواقف حينما يذبح الموت فتشتد حسرات أهل النار، لأنه خلاص الآن ما يمكن أن يستدركوا هذا الأمر، فهنا تظهر الحسرات على ما فرطوا وعلى ما ارتكبوا من الجرم العظيم الذي جلب لهم هذه الحسرة العظيمة.